الحمد لله الذي أمر بالتآلف والاجتماع ومن علينا بالإسلام والقرآن وهدى قلوبنا إلى عرى الإيمان وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام خير من دعا إلى الوحدة والوئام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله الذي إليه تحشرون وراقبوه فإنه خبير بما تعملون، وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه وزواجره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد أنزل الله عز وجل القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والبشرية كلها تعيش في ركام من المعتقدات البالية والتقاليد المختلفة التي مزقت الأمم وشتتت الشعوب، فأحدث القرآن أثرا عجيبا غير الأفهام وبدل الأوضاع ودعا إلى فضائل عظيمة وإلى غايات نبيلة وقيم الإسلامية الرفيعة. وكان من جملة ما جاء به ودعا إليه دعوته إلى فضيلة الاعتصام والوئام بعد التنازع والشقاق والتخالف والافتراق، وربطها بمصالح عظيمة للمسلمين كالأمن والأمان والقوة والاطمئنان والحضارة والعمران. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر بالجابية موضع في الشام، فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، أو كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال قولا منه: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. رواه الترمذي بإسناد صحيح. من استقرأ مقاصد الإسلام ومحكماته وغايات الدين ومسلماته يلمس أن الاعتصام بحبل الله والاجتماع والألفة مقصد عظيم جليل للدين وغاية كلية أصيلة يدرك مقدار ما أولته الشريعة من عناية بالغة واهتمام كبير، بل يكاد أن ينتظم ذلك أبواب الشريعة كلها. مثلا شرع الله الصلاة وأوجب أداءها في جماعة فتتلاقى الوجوه وتتراص الصفوف وتلتصق الأقدام والمناكب. قال صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، رواه البخاري. فسبب للاجتماع والوحدة. وشرع الزكاة تطييبا لنفس الفقير وتطهيرا لها من نار الحقد وحفظا لوحدة الكلمة واجتماع الصف في المجتمع. وفرض الصيام ليوحد الأمة بأعماله في ليله ونهاره، وينبه الغني عن لجوع الفقير فيطعمه ويعطيه زكاة فطره ليستره فيسلم قلبه من الضغينة على أخيه الموسر. وشرع الحج لقاء سنويا ومؤتمرا موسميا يجتمع فيه المسلمون من شتى البقاع وجميع الأصقاع. بل ألا ترى أن العبادات والشعائر كافة لا تمايز فيها ولا افتراق؟ القبلة واحدة والشعائر واحدة والمشاعر واحدة لتكون الأمة أمة واحدة. وهذا أدعى لجمع الكلمة ووحدة الصف. في المعاملات حرمت الشريعة كل ما من شأنه أن يكون سببا لتصدع الصف وتفرق الكلمة من الربا والغش والنجش وغيرها. ونهت عن تعدي المسلم على أخيه، فلا يحل له أن يبيع الرجل على بيع أخيه ولا أن يخطب على خطبة أخيه لئلا يوغر قلبه ويفسد وده فتسود الأحقاد وتنتشر العداوات فتتفرق كلمة المسلمين. عباد الله، لقد بين الله تعالى لعباده المؤمنين أن ما يجمع كلمتهم ويوحد صفهم ويقوي جماعتهم هو الاعتصام بالوحي المبين واتباع سنة نبيهم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه العقيدة الصحيحة هي أصل اعتصامنا وجل وحدتنا وسبب عزتنا ومكمن قوتنا. هدانا الله بها من الضلالة وأنقذنا بها من النار وأعزنا بها بعد ذلة وكثرنا بها بعد قلة. ما كان العرب قبلها يعرفون للوحدة دليلا ولا للقوة سبيلا ولا للنهضة طريقا، كما بين سبحانه وتعالى أن التنازع هو سبيل الفشل والاختلاف قرين الضعف وعلامة الضياع وذهاب الريح. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فمتى حدث اختلاف ووقع شقاق دب الفشل في المؤسسات وانتشر الهرج في الهيئات وظهر الضعف العام على كل شيء، ضعف أمام النفس وضعف في الداخل وضعف أمام أهل الشر الذين يسعون إلى هدم المجتمع وتدميره. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، يعني وإن كان الذي يحكمكم عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ يعني بالأبراج، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عباد الله، نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، سيد الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته عباد الله، واجتمعوا على وحدتكم وأتلفوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة. وتمسكوا بدينكم، واشكروا الله عز وجل على نعمة الإسلام، واحذروا النزاع والشقاق والخصام. واعلموا أن من أخبث وسائل أعداء أمتنا في وقتنا هذا ضرب الاعتصام واستهداف الألفة والوئام، وأن تقسم دولنا شيعا ومللا، وأن نختلف مذاهب ونحلا، وأن نتباين غايات وسبلا من خلال تحالفات خفية ومنظمات إرهابية، وتقسيم المجتمع إلى انتماءات فكرية وتيارات مذهبية وطائفية وصراعات سياسية. ومن هنا كان الواجب علينا أن نفطن لهذه الفتن والمؤامرات، وأن نتيقظ لهذه المكائد والمخططات، وأن نتسلح بمنهج السلف الصالح في الاعتصام، ملتزمين بالكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة والسمع والطاعة لولاة الأمر، معظمين النصوص الشرعية والثوابت القطعية، معتصمين بالجماعة ومقبلين على العبادة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجمع على الحق كلمتنا، واجعل في طاعتك قوتنا، وألف بين قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله